بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب بالأخ الفاضل الشيخ هاني السباعي، جزاه الله خيرا على يعني حضوره، وإن شاء الله سيكون معنا خلال هذه الدورة الشرعية التي اختار لها أن تكون في موضوع مسائل الإيمان. وأخبر أن العمدة في شرحه سيكون فتاوى ابن تيمية وغيره من الكتب التي تعني بهذه المسائل، فهي دورة قد تستغرق 8 أسابيع، كل يوم سبت يعني ساعتين إن شاء الله، وقد تزيد أو تنقص حسب ما يرى الشيخ إن شاء الله. وهو أراد أن تكون يعني حلقات علم، وأن تختم بشيء من الاختبار أو الامتحان يعني. فمن الآن نقول لكم اشتغلوا جد وبهمة وبنشاط، واحرصوا على طلب العلم وبذل الجهد في طلب العلم. يعني الحمد لله ان الشيخ بذل جهد وبيبذل جهد، ويكفي يعني حضوره من اكت منطقة بعيدة، وان يفرغ ساعتين لرجال الفجر وضيوفهم، فجزاه الله كل خير، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. يعني ندعو الله ان يوفقه لكل خير، وان يفتح قلوبكم بنور العلم ان شاء الله. احنا قلنا ان الدورة عن مسائل الإيمان، ونريد مرة أخرى نؤكد على يعني أهمية الحضور والالتزام والمشاركة. من كان عنده عذر فلا بأس أن يخبر الإخوة المسؤولين أو السكرتير، مش طالبين منك أكثر من أنك تتصل كشيء من الاحترام وتبلغ الأخ هشام أو محمود أن أنا اليوم معتذر لسبب ما، وخلاص حتى بدون ما تقول السبب. فرجاء ده بس يدل على انك انت بتتابع وحريص يعني، وان المسألة ما هياش ما احناش مثلا في مكان يعني لهو ولا عبث، ده مكان جاد يذكر فيه اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتناول فيه العلم الشريف. الاربعاء القادم ان شاء الله هيكون اجازة استراحة من حلقة الحديث، فيبقى لقاؤكم القادم ان شاء الله مع الشيخ هاني السبت القادم، واعتقد سنبدأ بمشيئة الله 7:30 مساء، الا لو كان اخونا له رأي اخر يناقشه معكم. اعلانين خاصين بالمجموعة رجال الفجر، نازلنا منتظرين تفعيل صفحة رجال الفجر على الانترنت، بحيث نضع هذه الدورة فيها فضلا على الدروس السابقة وأيضا أخبار الإخوة وغيرهم. معنا 2-3 خبراء كمبيوتر، وإلى الآن الصفحة موجودة الحمد لله، ودوم النيم ومش عارف ايه وكل حاجة، لكن لم تفعل. فمرة أخرى نريد أن احنا نرى الصفحة بتاعتنا على الإنترنت، وإن شاء الله يكون هذا قريب جدا. أيضا حيتم الإعداد لجلسة سياسية لرجال الفجر حتتناول الأحداث في مصر وسوريا، وربما نعلن عن موعدها قريبا. فأيضا نريد منكم الترتيب والتحضير لها. انتخابات مصر اللي أعلن عنها، موضوع انتخابات البرلمان مجلس الشعب والشورى، وانتخابات الرئاسة في مصر، وأيضا الأحداث في سوريا إن شاء الله إذا جاز أن يجمع في حلقة واحدة. طيب، لا أريد أن أطيل عليكم، أنا أستأذنكم صراحة، أنا متعب لأن اليوم كنت في المسيرة أمام السفارة السورية من الصباح يعني. كان معايا أنس، فين أنس؟ الراجل ده شاهد كان معايا، وأنا تكلمت لغاية لما زوري مبح، فأنا هستأذنكم وأسيبكم مع والدكم وشيخكم، فعايزكم تبيضوا وجهي معه كما بذل من جهدي معكم. جزاكم الله خير، وإن شاء الله نراكم. استأذنك في أولاد السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم الأول لهذه الدورة الشرعية، أي مع الدرس الأول، ونحن اليوم في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة لسنة 1432 من الهجرة النبوية المباركة. طبعا قبل أن أتكلم أشكر أخي الدكتور الشيخ خالد على تقدمته، فجزاكم الله كل خير. بالنسبة لموضوع هذه الدورة، طبعا هي دورة علمية شرعية لمن يريد أن يبني عقيدته أو يعيد بناء البناء العقدي الذي تعلمه أو لم يتعلمه. فهذه دورة للمبتدئين الذين يريدون أن ينظموا المعلومات وينظموا البناء العقدي. وهذه الدورة اسمها هكذا: مسائل في الإيمان. هي مسائل في الإيمان، فاخترت مسائل مهمة في الإيمان في موضوع الإيمان، ولم أشأ أن أذكر مثلا أو نشرح كتاب العقيدة الطحاوية أو كتابا من الكتب العقيدة التفصيلية، ولكن اخترت هذا الموضوع وله سبب، خاصة أنه له جانب بالإضافة إلى الجانب العقدي وهناك جانب أيضا عملي. مشكلة المسلمين أنهم يتعلمون البناء النظري فقط، يعني يتعلم الأسماء والصفات ويتعلم بعض المبادئ في العقيدة، هذا شيء طيب، ولكن من الناحية العملية أو المردود العملي بهذا البناء العقدي النظري لا تكاد تجد هذا التطبيق موجودا في الواقع. لذلك فأنا اخترت هذا الموضوع، وهو مسائل في الإيمان، أي أهم المسائل التي ينبغي على أي مسلم أن يعلمها. هذه مسائل مشهورة عند أهل السنة وعند الفرق الأخرى التي اختلفت مع أهل السنة في قضية الإيمان. فطبعا يعني لم نتكلم في مسائل الإيمان، وأقول لكم هذا الذي سنتكلم فيه على النحو التالي. أولا، خطة هذه الدراسة أنني سأنطلق من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 728 هجرية، وهو كتابه له كتاب الفتاوى الشهير، هذا المجموع، فله من ضمن هذا الكتاب اسمه كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. هذه كتب ستجدونها يعني مطبوعة بمفردها هكذا في المكتبات. قبل شيخ الإسلام ابن تيمية كتبت كتب كثيرة جدا، إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني أريكم أو أعطيكم بعض النبذ من هذه الكتب أيضا إن شاء الله. ولكن ابن تيمية يتميز أنه استطاع في القرن الثامن الهجري أن يحرر مذهب السلف، لأن مذهب السلف في تلك الفترة كان قد اختطف، وظن الناس أن المذهب السائد في ذلك الوقت هو مذهب الأشاعرة، ظنوا أنه هو هذا مذهب السلف، فاختلطت الأمور بسبب تشابه كثير من المسائل بين أهل السنة والأشاعرة. فابن تيمية استطاع في كتابه هذا، وهو كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، هذا هو مجموع في هذا الكتاب، يعني كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط موجود هنا. هو كتاب الكبير ليس معناه أن الإيمان كبير والإيمان أوسط، لكن هو بحجم على أساس حجم الكتاب، يعني كتابه الإيمان الكبير هو ألفه أولا، لأنه كان يسأل الأسئلة ابن تيمية وكان يستفيض، فشرح حديث جبريل الشهير سنتكلم عنه، اللي هو نتكلم عن مراتب الدين. هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، هذا هو، هو أصل هذا الكتاب، هو شرح حديث جبريل، ولكن بطريقة ابن تيمية التي يعني عبارة عن يمر عليك، هي هذه مزية وعيب في نفس الوقت لمن لم يعرف طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية. هو أنت تقرأ ابن تيمية أحيانا تتوه، لماذا؟ لأنه يسترسل كثيرا ويتفرع كثيرا بسبب هذه موسوعة، عبارة عن موسوعة، فعندما يتكلم يستفيض ثم يرجع للمسألة بعد 50 صفحة، ثم يرجع للجواب بعد، هكذا تشعر أنك في حاجة إلى تركيز شديد، خاصة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. هكذا هذه طريقتهم في الاسترسال وعرض المسائل بمتعة، يعني أنت تستمتع، ولكن طالب العلم المبتدئ سيتعب كثيرا ويظن أنت تحب تقرأ رسالتك ماذا؟ طب هل هذا هو الذي قاله شيخ الإسلام الآن، أم بعد 50 صفحة و20 صفحة يرجع إلى رأيه لمرة أخرى؟ هذا هو الذي يعمل مشكلة عند بعض الناس، وأحيانا عندما تستعرض المسألة ولا تفهم طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية تظن أن هذا الرأي هو رأي ابن تيمية، ويطلع ليس رأي، هو يفنده. فذلك اخترتها لأنه هو الذي استطاع، بصراحة لا يوجد في العالم الإسلامي من استطاع أن يكتب في قضية الإيمان بهذه الاستفاضة كشيخ الإسلام ابن تيمية. بصراحة كل الناس عيال، كل علماء السنة عيال على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، خصوصا كتابه الإيمان اللي هو الكبير والأوسط، ثم جاء الناس بعده، لكن قبل ابن تيمية هل نعم اعتمد على كتاب الإمام الآجري في كتابه الشريعة، واعتمد على كتب الإمام أحمد بن حنبل في مسائله، واعتمد على كتاب الإمام المروزي، واعتمد على الإمام إسحاق الإسفرائيني، واعتمد على الأبقر الإسماعيلي، واعتمد على كتب كثيرة جدا، وابن بطة وغيره. هؤلاء جميعا كتبوا في مسائل، وابن عام في الإيمان. كل هذه كتب سأذكر لكم بعض المسائل، أهم كتب الإيمان في هذه القضية، يعني كتب الإيمان، وفي كتب العقيدة العامة. كتب العقيدة العامة كالعقيدة الطحاوية، مسألة الإيمان تأخذها في بند، وهو يشرح عندما يشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي، يشرح مسألة خاصة بتعريف الإيمان، هنا يستفيض ويأتي الشرح، لكن هذه مسألة في داخل كتاب العقيدة الطحاوية. أما المسائل، الكتب التي تخصصت في الإيمان والرد على المبتدعين في ذلك الوقت، هي كتب كثيرة وموجودة، وفي منها مطبوع ومنها مخطوط. لذلك لكن أنا اخترت هذا لأني، ولكن أحذر أيضا مرة أخرى، خذوا حذركم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس معناها النفي للمدح، يعني هو ممدوح بالنفي، لأنك صعب لابد مثل الغابة تدخل هنا وهنا وتستمتع، ولكن يجب أن تكون حذرا وأنت تقرأ. لمن أعطيكم مثالا، أحد الشباب ما قرأت لابن القيم، وهو كان معجبا بابن القيم، فألف بحثا فعرض علي هذا البحث، وقال لي أنا كتبت بحثا في أصول الفقه، فمسألة في أصول الفقه، فقال لي أنا أريدك أنا أنشر هذا في الإنترنت في المنتديات، بحث في أصول الفقه، وأنا أعلم أنه حديث عهد بالالتزام وبالعلم، يعني ليس يعني من الذي يعني مرت عليه التجارب لكي يكتب، وعندما يكتب في أصول الفقه يعني يكتب في أي فرع آخر، يعني لكن تكتب في المواعظ في أشياء كذا، لكن تكتب في أصول الفقه خير وبركة، قلت ما شاء الله. فقرأت البحث الذي تحدى به الناس وقال هو سينشر وكذا، فقرأته، فإذا به يعني ذاك من الناحية الشكلية، من أول العنوان أخطاء في اللغة العربية في النحو، حدث ولا حرج، من أولها فعل والمفعول والمصفة والموصوف، كل ما تدخله من اللغة العربية غريبة عنه، كأنها لا تعرفه ولا يعرفه، الواحد تاج من كسر التصحيح. ثم ده بعد التصحيح، هو يعني عرضوا لي بعد التصحيح، ثم بعد ذلك الناحية الموضوعية، من ناحية الموضوعية أين البحث؟ ما هو الموضوع؟ أنت بس تجي تقول المصالح المرسلة، أنا سأبحث في المصالح المرسلة وهكذا، ما إذا تروح تجيب كتاب المصالح وهل هذا بحث علمي؟ لابد تأتي إلى فرعية جزئية في المصالح المرسلة. المصالح المرسلة عند كذا، او عند الامام المالك الامام مالك ولماذا لم ياخذ بها فلان واخذ يعني تاخذ في جزئيه وعلاقتها بالاخرى لابد ليست مسائل هكذا تبحث طب ما شاء الله انقل اللي في الكتب وهكذا فعل صاحبنا ولكن جاء الى يعرض الاراء فعرض رايا لابن القيم فقال وانا ارجح راي ابن القيم في هذه المساله وانا اقرا راي ابن القيم يبحث يبحث فوجدته قلت أنت أنت قلت إن هذا رأي ابن القيم؟ قال نعم هذا رأي ابن أنا أؤيد رأي ابن القيم. قلت إذا أنت ابن القيم خدعك أو خدعت أو تؤتى هذا الرأي هو ابن القيم يفنده هذا ابن القيم ضد هذا الرأي. قال لي كيف؟ قلت له تعبت لأنك لا تعرف مفاتيح العلوم ومفاتيح شخصيات العلماء. ابن القيم يستعرض ولكن أحيانا يسترسل في الرد. فابن القيم قلت له رأيه بعد 30-40 صفحة انظر في إعلام الموقعين ستجد هناك. قال لي ما أنا جبت من إعلام الموقعين. قلت له لأن هذا ضد هذا بالبديهة ضد رأي ابن القيم وانظر إلى ابن القيم ده رأي هو مسكين لم يصبر. فهو قلت له يا أخي العلم أنت تريد أن تتذبذب قبل أن تتحصر يقول لك تذبذب قبل أن يتحصر يعني يريد ان يصل الى مرحلة الزبيب والزبيب يمر الى الحصرامة يعني شيء يمر هو يريد ان يقفز يكون زبيبا حاجة جميلة قبل ان يمر على المرحلة اللي هي اللي يكون مثل الشيء الناشف هكذا ويمر الى مراحل يعني يستعجل العلم. فقلت اذا انت لا تستعجل في العلم حتى لا تضيع في رغبة العلماء. العلماء لهم اساليب في هذه الطريقة ولذلك انا احذر الاخوة عندما تتعلم مسألة تعلم واصبر ثم اصبر وابني عليها مسألة أخرى لا تتوسع هكذا وتقول أنا أؤلف الآن الحمد لله أنا استمعت إلى محاضرة فإذا الآن أنا أبحث في مسائل الإيمان لابن تيمية ولابن القيم وادخل في الموضوع هنا لا بد أن تكون حذرا في هذه المسائل. المهم خطة البحث هنا عندنا في هذه الدراسة أننا سنتكلم عن مسائل عنوان هذا مسائل في الإيمان واخترت مسائل الإيمان لأنها مهمة جدا لأي مسلم لأن بيترتب عليها تقسيم الناس مؤمن كافر ترتب عليها جنة نار هذه خطورة هذا الموضوع. ثانيا مسائل الإيمان هذا أنت تسمع عن الفرق الموجودة الآن كلهم يحبون الإسلام وكلهم يريدون الإسلام طب لماذا اختلف وما سر الاختلاف وما سبب الاختلاف ولماذا وصل هذا يقول هذا كافر وهذا مؤمن وهذا بين لماذا يقول لماذا هذا يكفر هذا وهذا هذا يقول انه مؤمن لماذا ما السر في هذه المشاكل ما اصل هذا الخلاف فهذا سنتكلم فيه ان شاء الله. سنتكلم اولا نتكلم عن اقسام الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتكلم بعد ذلك عن حكم من قسم مهم من اقسام الناس وهو لا يلتفت إليه الناس كثيرا وهو قسم المنافقين. سنتكلم عن النفاق هذا ثم نتكلم بعد ذلك عن مسميات الإيمان مسمى الإيمان اختلاف أهل السنة مع الفرق في مسمى الإيمان اختلاف أهل القبلة في مسمى الإيمان هذا هو سبب المشكلة ونرد على الشبهات التي أثارها كل فريق ونتكلم نعطيكم نماذج من الفرق الإسلامية كالأشاعرة كالجهمية كالكرامية نتفق الخوارج المعتزلة أقسام الفرق الكبرى هؤلاء الأشاعرة الفرق بين الأشاعرة والمطردية وما هو الخلاف بينهما وهم أشاعرة وبالرغم ذلك هم مختلفون. هذه المسائل سنتكلم فيها إن شاء الله نتكلم ونرد على الشبهات الخطيرة في هذا الموضوع. نقطة نتكلم أيضا من ضمن هذه المسائل الهامة نتكلم عن مسائل أثارها أهل السنة وهي قد يترتب عليها شيء فرعي مثل مسألة أنا مؤمن إن شاء الله فهذه اختلف فيها العلماء حتى في داخل أهل السنة من في ترجيحات هنا يعني في آراء فهذا مبحث مهم نتكلم عنه أيضا أثره ولكن ليس بأهمية الاختلافات الكبرى في مسمى الإيمان نتكلم عن عن عن أهل عن حكم مرتكب الكبيرة والخلاف بين أهل السنة وغيرهم كالخوارج والمعتزلة وغيرهم من أشاعرة وغير ذلك في حكم مرتكب الكبيرة ونفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا لها تفريعات ثم بعد ذلك سأحاول أن نختتم نعطيكم شيء مهم في الإيمان. طب أنا طب هذا الإيمان خلصته عند أهل السنة، ما هي شروطه، ما هي نواقضه، ما هي المشاكل التي يتعرض التي ينبغي أن يعيها المسلم عندما يدرس هذه مسألة الإيمان. كما أننا سنتكلم أيضا إن شاء الله عن مراتب الدين، مراتب الدين، مراتب الدين موجودة في حديث جبريل، وأنا طبعا سأرجع حديث جبريل نبدأ به إن شاء الله الأسبوع القادم، اللي هو حديث جبريل الشهير، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، هذا المراتب هذه سنبدأ به، ثم ندخل على موضوع مسمى اختلاف أهل السنة في مسمى الإيمان. ولكن هذه المسائل المهمة طبعا في خلال الدرس سنتفرع إلى فرعيات كثيرة، والعلم يحتاج إلى صبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، العلم يحتاج إلى صبر. فالأخ الذي يدرس لا يظن أننا سنتكلم عن موعظة ندغدغ بها المشاعر، أنت تريد أن تتعلم دينك إذن لابد أن تصبر على هذا العلم، وصدقني الذي سيصبر سيستفيد كثيرا، وفي نهاية هذه الدورة سيحمد الله سبحانه وتعالى أنه قد حضر هذه الدورة واستفاد منها على الأقل. فلذلك نحن الذين سيحضرون أو يحضرون الآن يعني كل واحد يستطيع إن استطاع يدون بعض الملحوظات، أو طبعا احنا سنسجل هذه بعد ذلك إن شاء الله، ستكون في عبارة عن سي دي أو ام بي 3 أو أي شيء يعني، أو في الإنترنت بعد ذلك هذه الدروس، فلكي تراجعها، لأن في آخر الدورة إن شاء الله نعمل امتحان، وغالبا أنا أفضل الامتحان الشفهي حتى أمحصك وأسأل أعلى أنت استوعبت أم لم تستوعب ما أقول. وهذا ما حدث، وأنا لذلك أشكر الإخوة جزاهم الله خيرا، عاجم الذين لا يتكلمون اللغة العربية كانوا قد سبقوكم، وأنتم أهل اللغة العربية قد سبقوكم بهذه الدورة، قد ورغم أنها كانت باللغة الإنجليزية، والإنجليزية طبعا صعبة بالنسبة لي لأنها ليست اللغة الأم، ورغم ذلك كافحت معهم حتى بفضل الله سبحانه وتعالى انتهيت معهم من هذه الدورة واستوعبوها جيدا، وعقدت لهم امتحانا، والحمد لله أعطيتهم إجازة أنهم في هذا الموضوع نتيجة الامتحان شافوا، كل واحد خلوا على الأقل ثلث ساعة 20 دقيقة، يعني استغرق 20 دقيقة في الامتحان، استوعبته حتى أعلم أنه استوعب، أعطيناهم شهادات الحمد لله تقديرية هكذا أنه منح إجازة في دورة شرعية اسمها مسمى مسائل في الإيمان، وأنه الآن يستطيع أن يحبو في العلم ويستطيع أن يقرأ ويزيد، وممكن يدرس هذه إذا كانت لديه الملكة، يدرس ما أعطيته، لا يدرس كل، يدرس ما أعطيته لغيره. فهذه الإجازة معناها كده أجيزك أنك ناجح في الاستيعاب الخلاف في المسائل، معنى أنك صالح تعلم غيرك أو تعطي درسا لغيرك أو تشرحه بأي طريقة، لكن أنا نصيحتي أنك تتعلم أكثر وقرأ أكثر هكذا. ثانيا الكتب التي نعتمد، طبعا الأساس كتابي ابن تيمية لمن الكبير ولمن الأوسط، ولكن هناك كتب طبعا بنحاول نأتي من خلالها يعني معينة في هذا الموضوع، وخاصة كتب شيخ أيضا ابن القيم، وعندك كتب ابن رجب الحنبلي، والكتب أيضا لعلماء أهل السنة المشاهير. ولكن أنا سأعطيكم نبذة عن بعض الكتب المهمة في الإيمان حتى التي تكلمت في مثل هذه القضايا، طبعا كل واحد يتكلم بطريقة مختلفة عن الآخر، ولكن يتميز ابن تيمية رحمه الله أنه استطاع أن يحرر كل هذا، يحرر مذهب أهل السنة. طبعا من أهم الكتب هنا، من أهم الكتب طبعا في كتب الإيمان هي كتاب الإيمان الكبير والأوسط ابن تيمية، وفي كتاب في كتب أيضا كتاب معتقد أهل السنة للإمام اللالكائي، وهو إمام توفي سنة 418 هجرية، وكتاب الشريعة للإمام الأجري كان بيرد على القدرية ولكن تكلم عن مسائل أهل السنة أيضا من الشهيرة، وهو توفي سنة 360 هجرية، هو الإمام الأجري كتاب الشريعة، وإن شاء الله نحضره لكم. كتاب الإبانة للإمام أبي عبد الله بن بطة، وهو متوفى سنة 387 هجرية، وفي كتاب أيضا كتاب الحجة في بيان المحجة، وكتاب أيضا لأبي القاسم الأصبهاني المتوفى سنة 535 هجرية، وفي كتاب طبعا الكتب أخرى متعلقة بهذا الموضوع، كتاب الإيمان في صحيح مسلم، كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب في كتب متعلقة أخرى بهذا الشأن ككتاب العقيدة الطحوية طبعا كما قلت لكم، وكتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة، وكتاب معارج القبول. معارج القبول في الفصل في الجزء خاصة الثاني في الجزء المتعلق بالإيمان هو اقتدى ولخص كلام ابن تيمية، فلذلك هو يعني سهل لأنه كتب بلغة معاصرة. كتاب معارج القبول أيضا، هناك كتب قديمة أيضا، كتاب السنة لأبي بكر الخلال المتوفى سنة 311 هجرية، وكتاب أيضا في كتب مثل كتب تتعلق بهذه القضايا، مثلا كتاب العقيدة الوسطية لابن تيمية والحموية والتدمرية والأصفهانية، ولكنها تتعلق بمسائل أخرى ترد على القبوريين، ولكن فيها مسائل في تعريف مسائل في الأسماء والصفات وأشياء مثلها. لكن الكتب المتعلقة بتبيين الفرق، كتاب الفصل لابن حزم المتوفى سنة 56 هجرية، وكتاب الفرق بين الفرق للخطيب البغدادي المتوفى سنة 29 هجرية، وكتاب منهاج السنة عندما تكلم عن الإمامة والإيمان والمواضيع، تكلم في هذا الموضوع في رد على الرافضة أيضا، كتاب منهاج السنة. وفي كتاب كتب بتتكلم في الفرق ولكن تأخذها بالمعلومات العامة، كتاب مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 324 هجرية. وفي كتب يعني كتب كثيرة جدا سأشير إليها بعد ذلك. في كتب طبعا تكلمت في الإيمان بطريقة جيدة، كتب إلى موسوعة كتب علماء الدعوة النجدية الدر السنية، وفي كتاب أيضا ملخص هكذا بسيط اسم كتاب الإمام ابن مندة، وفي كتاب الدر النظيف في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني وغيرها، كتب وكتاب الشفة للقاضي عياض. فكل هذه الكتب لها علاقة بهذه القضايا، يعني لها علاقة بهذه القضايا، لكن أقوى هذه الكتب كما قلت لكم هو كتاب الإيمان لابن تيمية اللي هو كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الأوسط. الكتابين يعني يكاد يكون كتابان متشابهين. لماذا؟ لأن هو بيشرح حديث جبريل في كتاب الإيمان الكبير، ولكن بيتوسع في الرد على الفرق، وبيرد على العقلانيين اللي بنسموا العقلانيين هؤلاء وأصحاب البدع، ولكن في النهاية هو الإمام بيرد أيضا في هذا الكتاب على كتاب الإيمان الأوسط، إنه ملخص يعني بيختصر أحيانا بعض المسائل ويتوسع في بعض القضايا، لكن الكتابين ككتاب واحد. الصلاة إن شاء الله. طيب اتفضل. طيب نستمع الأذان ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قد صلينا العشاء الحمد لله. الآن نعود مرة أخرى إلى موضوع المحاضرة، ونحن في الدرس الأول، لازلنا في الدرس الأول من هذه الدورة الشرعية في مسائل الإيمان. سنتكلم الآن عن موضوع أقسام، أو المسألة سنتكلم فيها هي مسألة أقسام الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقسام الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية كانوا قسمين، وفي الفترة المدنية كانوا ثلاثة أقسام. في الفترة المكية كان إما مسلم وإما كافر، مسلم في الظاهر ومؤمن في الباطن، وكافر في الظاهر وكافر في الباطن، يعني ما في، لأن المسلمين كانوا ضعفاء، فلا يوجد هذا القسم الثالث. إذا القسم الثالث لما هاجروا إلى المدينة وصارت لهم دولة وصارت لهم حيثية وقوة وسلطان، ظهر قسم ثالث وهو هم المنافقون. والنفاق ظهر في المدينة لأن النفاق يظهر، المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويظهر الإسلام بسبب قوة الإسلام، هو كافر بالإسلام ولكنه لأنه جبان ويخشى أن يصرح فإنه يتظاهر بالإسلام ويعلن الشهادتين ويلتزم بتعاليم الإسلام الظاهرة، يعني يذهب إلى المسجد ويؤدي الصلوات، والقرآن وصفهم في مزايا، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، مزبزبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء. هؤلاء هذا القسم الثالث وهم المنافقون ظهروا في المدينة، ولذلك ستجد أن هناك تناسبا طرديا بين زيادة الإسلام يعني قوة الإسلام وزيادة المنافق في الالتزام بالإسلام الظاهر. يعني كلما الإسلام كان قويا كلما التزم المنافق بتعاليم الإسلام الظاهرة، لأنه يخشى أن يصرح، ولكن لتعرفنهم في لحن القول، لكن لا يستطيع أن يصرح. لكن كلما ضعف الإسلام كلما ظهر النفاق، تناسب عكسي بعد ذلك، الإسلام يظهر بالعكس يظهر النفاق لأنه يصرح، لكن لما الإسلام يكون قويا يلتزم المنافق بتعاليم الإسلام الظاهرة، كعبد الله بن أبي بن سلول كان يلتزم تعاليم الإسلام، وكانوا عددا كبيرا، يعني أكثر من 300 وأكثر من 400 كما قيل. يعني هؤلاء المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلى عبد الله بن أبي بن سلول ورأس النفاق، كان يلتزم شعائر الإسلام الظاهرة، وكان يذهب معهم المسجد، وكان يؤدي، رغم أنهم يعلمون أنه نافق، بعلامات يوري بالألفاظ يتفلت من الأحكام الشرعية. ولذلك لما تكلم عن لئن ذهبنا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كان يتكلم لما سمعها زيد بن أرقم، لما سمعها الصحابي وكان فتى صغيرا وذهب ورأي وهو راح، وقال إنه يقول يعني بيعرض بالرسول يصارح ويقول، يعني يقصد أن الرسول هو الأذل وأنه الذليل صار هو العزيز يعني في المدينة. إذن هذه الكلمة في حد ذاتها كفر، ورغم ذلك فإنه لما جاء به الرسول نفى وكذبه القرآن فيما بعد، ورغم ذلك فإنه فعل أفعيل كثيرة، ولكن لم حتى في حادثة الإفك صار يؤجج المشاعر الناس في المدينة. طابور خامس، هم يسمى بالطابور الخامس هذا. هؤلاء لم ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال الصحابي، قال سيدنا عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، حتى لم يقال إن محمدا أو إن العرب تقول إن محمدا يقتل أصحابه. الرسول لا يخشى أن يقيم عليه الحد ولا الحكم، لكن يخشى أن الناس، لأن لا يوجد دليل صريح بين، هي بعلم الرسول معلومات عند الرسول لكن الناس لا تعلم، فربما يظنون أن الرسول يقتل وإيه أصحابه، ليس أنه صح يعني بلأنه هو في جملة من يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه منافق على أساس الناس ستنظر إليه أنه مسلم، لا يعلمون هذه القضايا. إذن لو أن هذا الصحابي، لو أن هذا المنافق كان قد صرح تصريحا، مثلا لو زنى أو شيء كان أقام عليه الحد، لو تكلم بصحيح، لكنه كان يتفلت، كان، وهذا خطورة النفاق. ولذلك إذن أقسام الناس كانوا في عهد رسول الله في الجملة هكذا: مؤمن، كافر، منافق. المؤمن مسلم، هو المؤمن مسلم في الظاهر مؤمن في الباطن، كافر، كافر في الظاهر والباطن، منافق، مسلم في الظاهر منافق في الباطن، ولكنه في الحقيقة في الآخرة هو كافر خارج في النار، يعني أننا نتكلم عن النفاق الأكبر خارج من الإسلام. ولذلك تجد القرآن الكريم عندما طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية استفاض واستعرض آيات كثيرة جدا، حتى أنك تجد في القرآن الكريم مثلا في سورة البقرة تجد أن القرآن بدأ بآيتين عن المؤمنين في وصف المؤمنين، ثم ببعض بآيتين أيضا عن المنافقين عن الكفار الصين. ولكن انظر من الآية رقم 8 اللي هي: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى الآية رقم 20 عن النفاق عن المنافقين. كل هذه الآيات عن المنافقين، مرة ضرب بهم مثلا عن في موضوع الماء ومرة بالنار. ولكن المؤمنين انظر الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه فصف المؤمنين. وثم يأتي إن الذين كفروا سواء عليه ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. هذا في شأن الكفار. لكن عندما بدأنا في النفاق ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ممكن تعاول أو شوف لها حل كده فهؤلاء انظر هذه الآيات تتكلم لأن المنافق مخادع، لأن المنافق خطير جدا في المجتمع، لأنك تدخله بيتك لأنه مسلم في الظاهر يؤدي الشعائر يصلي معك في المسجد يحضر الدروس ويحضر الجمعة والجماعات ويحج ويصوم في الظاهر أمامك، فهو فيه خطير جدا مطلع على أسراركم. وهذا هو الذي قاله الله في القرآن. لاحظوا السور المدنية، سور القرآن المدنية ما في سور لا تكاد سورة مدنية لم تتكلم عن المنافقين. يعني انظر إلى سورة آل عمران تتكلم عن النفاق وهي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من فوق تخطي صدورهم أكبر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عنهم أيضا هؤلاء وإذا لقوكم قالوا آمنا نحن مؤمنون ما هذا هو المنافق وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهؤلاء هذا هو المنافق يتكلم عليك في السر ويتآمر عليك في السر ويحضنك في العلن أنت أخي وابتسم إليك ولكنه يطعم فيك وخاصة إذا كانت لك شوكة وقوة. وهذا هو لذلك القرآن الكريم تجد سورة براءة، سورة براءة الله سبحانه وتعالى سماها السورة حتى اسمها عند العلماء يقولون انها المقشقشة الفاضحة التي فضحت المنافقين. هذه السورة تكلمت عن نفسيات النفاق والمنافق وكيف يفكر المنافق الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. هؤلاء حتى اللمز والغمز ويتكلمون ويستهزئون حتى فضحهم عندما كانوا يستهزئون. لا انظروا هم اصحاب محمد اكثر الناس بطونا وانهم يعني عبارة عن يصفونهم انهم يحبون الاكل والشرب وهكذا ويسخرون ممن يتطوع بشيء بسيط. هؤلاء كانوا يتكلمون فيما بينهم ففضحهم القرآن الكريم في هذا. وحال عندما قالوا احنا كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. هذه آية في المنافق وليس في المؤمن في الكفار الأصليين. هؤلاء كانوا مؤمنين ولذلك القرآن يقول عنه إيه؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد كفركم ولا بعد إيمانكم بعد إيمانكم. إذن هذا هو المنافق. إذن المنافق هكذا العباد لا تستطيع مثل الثعبان يعني ملمسه ناعم ولكن السم هذا الذي ممكن القاتل تجده في فمه. ولذلك فأن هذا القسم الخطير تجده في القرآن حتى سورة البراءة الصغرى اللي هي سورة المنافقون تجدها في النفاق أيضا ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عن المنافق حائر تائه مهلهل دائما خائف رغم أنه يشعرك أنه قوي ويتكلم لكنه دائما يحسبون كل صيحة عليهم يحسب. لذلك لا كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في زمنه وهو في الزمن الخير يعني في سنة 40 هجرية لسه في الموضوع في بداية في سنة 40 هجرية تقريبا إنما قال قد كثر النفاق في أيامنا في أيام يقول كثر النفاق. يعني تخيل في أيامي هو كثر النفاق فماله بأيامنا أنت ترشد ما شاء الله تجد شيخ الإسلام المنافق الداعية الضال المنافق وهذا الشيخ الكبير منافق زماننا وهكذا ويتكلم ب ويحسنون ويتكلمون بألسنتنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم في القرآن في حديثه في الحديث الصحيح في صحيح الجامع لما قال أكثر منافقي أمتي قراؤها. قراؤها قراء يعني الحافظ كتاب الله، قراء يعني العالم، لأن كلمة قراء هذه كلمة عامة تشمل، لكنهم كانوا يقصدون بها الذين يتلون كتاب الله ويحفظونه. ولذلك تجد في التاريخ في في في في في الثورة ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث سنة 80 هجرية مع الحجاج بن يوسف كانت اسمها فتنة القراء. فتنة القراء اللي هو الذين أيد أني كان معه العلماء القراء حفظ كتاب الله الذين صاروا على عبد الملك بن مروان وعلى الحجاج بن يوسف فسموا القراء. ليه؟ لأنهم ولكن هؤلاء كانوا قراء قراء صالحين. أما الحديث بيعني عن القراء اللي في زماننا ما شاء الله يحفظ كتاب الله. طب يحفظ كتاب الله يطبق شيئا؟ يحفظ كتاب الله يولي أعداء الله؟ يحفظ كتاب الله ماذا يعني؟ ما نهاية هذا الحفظ يعني؟ ما نهاية هذا العلم والقرآن؟ ما هو أثره؟ لذلك الله سبحانه تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن العلماء أكثر الناس خشية. ولذلك فالمنافق دائما يحفظ ويكتب وتجده ما شاء الله يعني لسانه يعني يؤثر في الناس، ورغم ذلك فإنه هذا اللسان لا يجاوز في الحقيقة حناجره، وهذا هذا لا تجد أن قلبه مرجل. وهذا النفاق هو أخطر شيء عالجه القرآن الكريم وركز فيه أكثر من يعني آيات النفاق أكثر من آيات التي تكلمت عن الكفار الأصليين. يعني معظم الآيات في القرآن الكريم تجدها تتكلم عن المنافقين، لأن الذي ضعضع الدولة الإسلامية وضعضع المسلمين وكسرهم ودمرهم وأحاط بهم هم المنافقون. هم الآن بيدخل في الإسلام هو من اسمه محمد واسمه علي واسمه حسن ومحمود، وهو نفسه الذي يتأمر عليك. إذن هذا هو خطورة هذا النفاق. وذلك قسم العلماء هذا إن هو أن الناس في عهد رسول الله كانوا هكذا بكل صراحة، وهم المسلم اللي هو المؤمن في الظاهر والباطن، مسلم في الظاهر وفي داخله في الباطن مؤمن، والكافر الحقيقي على النقيض الكافر في باطنه كافر وفي ظاهره كافر، يعني ارتحنا منه هذا. والمنافق هذا هو الخطورة، أنه ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. هناك مسألة أخرى فرعية، وهي أن سبب ظهور هذا النفاق وأصل النفاق، أصل المنافقين من أي نوع جاء أصل هذا النفاق. سبب ظهور النفاق قلنا لكم قوة المسلمين في المدينة. لذلك تجد القسم الأول والثاني كان في مكة لكن لم يكن في المدينة. لكن أصل المنافقون أصلهم إما من المشركين الوثنيين أو من المشركين اللي هم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يعني واحد أسلم وصار منافقا، هو أسلم في الظاهر وهو لكنه منافق، هو كافر في الباطن، ولكن أخذناه وعملناه حكم الظاهر بنعامله كمسلم إلا أن يظهر منه شيء ندينه أو نعاقبه به، لأن الإسلام يتعامل بالظاهر لا يتعامل الباطن. هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه. يقول لك أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويؤدي الصلوات ويؤدي لك. كيف هعاقبه على ماذا إلا إذا ظهر منه شيء؟ لكن لتعرفنهم في لحن القول، دائما يثبتون المؤمنين، دائما يتكلمون يشيعون الأراجيف والشائعات. نعرف المنافق وحتى في زمن هذا نعرفهم، هم الآن الحمد لله ظاهرين لا يحتاجون أنه يتملق إليك. كيف سيتملق إليك؟ ولا يتملق إليك، هو عنده القوة وعنده العزوة وعنده الإعلام وعنده المال. فيعني لا نحتاج النفاق. المنافقون في أيامنا يعني لهم قوة وشأن يعني، لكن هو يتزلف في العموم. يقول لك أنا مسلم رغم أنه يطعن في القرآن ويطعن في الإسلام ويطعن في السنة، يقول لك في النهاية يقول لك أنا مسلم مثلك. كيف إنك مسلم مثلي؟ لأنه يخشى بطش الأمة في العام، يخشى أن الناس تشجره، يخشى الناس ممكن واحد يروح يرتكب شيء ويقيم عليه عقوبة الردة. فهو يقول لك إيش؟ هو أصل الجبان، حتى في هذا الجبان يستغل وسائل الإعلام، يستغل الجيش، يستغل علمانية الدولة، يستغل محاربة الإسلام، ويقول لك أنا انا علماني انا ليبرالي انا كذا، ولكن في النهاية في نفس الوقت انا مسلم. يعني انت كمان بتقول انا مسلم كاثوليكي، انا مسلم شيوعي، انا مسلم ارثوذكسي، كيف يعني تجمع النقطتين مع بعض؟ يعني ها جنة ونار مع بعض، ما ينفع. ولذلك ان اصل النفاق كان من اهل الكتاب الذين ارادوا هدم الدولة الاسلامية، او خافوا على ان الدولة اولا الاسلام ينتشر في المدينة، طيب وكيف سيفعلون؟ فمنهم من دخل في الاسلام من اجل الطعم. طبعا في عبد الله بن ابي سلول المشهور، وهناك بعض المنافقين الذي ذكرهم ابن كثير، حافظ ابن كثير في البداية والنهاية، في ذكرهم بالتفصيل حتى في الأصول وأسماءهم هؤلاء. ولكن الذي يعنينا هنا أن هو أصل المنافق إما وثني مشرك أو من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كافرون باطنا، بغية إما أنه يدمر في الإسلام أو أنه يريد أن يحصل على منافع معينة، ولكنه في الحقيقة كان كافرا من الداخل، ها؟ ولكن لا أستطيع أن أكتشفه لأنه كله كان مسلم، إلا أن يصرح تصريحا كفريا أو أن أعاقبه هنا، أن نقدمه للقاضي من ينحاسبه. طيب هذا المنافق في هذه الفترة ظهر بعد عصر الصحابة، ظهر حاجة اسمها زنديق، مصطلح جديد ظهر اسمه الزنديق. فالناس اختلفوا في هذا الزعيم، صار كلمة لا تجد معظم الكتب القديمة كانت تتكلم بعد ذلك في القرن الرابع والخامس والسادس وانت نازل هكذا، تتكلم احكام الزنديق، وتكلم العلماء قديما عن احكام الزنديق، ذكر ابن تيمية ومن قبل ابن تيمية علماء كثير تكلموا في هذا الزنديق. من هو الزنديق هذا؟ الزنديق هو أصله في لفظ مصطلح معرب، أصله فارسي، بعض العلماء وبعض أهل اللغة قالوا أنه أصل هذا المصطلح زنديق اسمه زنديك بكاف. وكان هذا المصطلح طبعا أنتم تعلمون لما فتحت الدولة الإسلامية وكسرت شوكة الفرس على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعدد من الفاتحين الأوائل، ودخل الناس في دين الله أفواجا، هناك من الفرس دخلوا في الإسلام أيضا، ودولة فارس كانت كبيرة جدا، والروم، كل هاتان الدولتان كسرت على يد الإسلام والمسلمين في فترة زمنية وجيزة. يعني تخيلوا معظم مصير العالم في خلال لم يمر 100 عام، والعالم الإسلامي على أطراف الصين الى الاندلس الى حدود جبال البرانيا او تسمى البرانيس هناك على عند فرنسا الى البرتغال، كل هذا في خلال 100 عام فقط نشوفها على كل هذه الدول، وكان تحت سيطرة الاسلام. تخيل انت ايش هذا الذي حدث في حد الفرس الروم لكي يستطيعوا ان يصلوا الى هذا في بعض الدول عشان لكي يحتلوها، وصلوا بالخمسمائة عام لكي يحتلوا بعض الدول، وهناك بعض الدول لكي يعني لكي تكون لقمة سائغة وتحكموا في مصيرها محتاجت 100 عام، دول صغيرة حتى في أيام الفرس والروم. فما بالك أن كل هذه الدول المترامية للفرس والروم الميراث هذا كله كان تحت قبضة الإسلام المسلمين. هل سيتركوننا في حالنا؟ هل الأمور هكذا سهلة؟ نعم، عندما تتغلب عليه فإنه سيستخدم معك التقية، اللي هو انه يظهر شيئا ويبطن غيره، يعني يظهر الاسلام ويبطن الكفر. هنا في هذا ذلك دخلوا هؤلاء الفرس، فكان في جماعة اسمها اللي هم اتباع في ديانات القديمة الفرس اتباع ماني، كانوا يسمون اطلق عليهم الزردشتية، اطلقوا عليهم لأن هؤلاء انشقوا عنهم، يعني ما يسمى اللي أتباع النص والذي يفسر النص، تعرف يعني مثل مشكلة البروتستانت والأرثوذكس والكاثوليك، يعني الكاثوليك نص الصيون، الأرثوذكس نص الصيون، والبروتستانت أو الكاثوليك نص الصيون، يعني تعليم المسيح إيه كأنها هكذا. البروتستانت يريدون تعليم المسيح فقط، لا يريدون الشروح، اما الكاثوليك بيفسروا ويعملوا، لكن دول كانوا ضد الايه التفسير، البابا اعتبروه تفسير هرطقه، يعني هرطقه هكذا ولا يقولنا بها، والاخرون سموهم مهرطقين ايضا وخارجين عن الملة، يعني كفار. اما ولذلك كانوا يفعلون قبل الاسلام، الزرادشتية اتهمت اتباع ماني انهم يحرفون الدين، ولذلك فسموهم زنادقه بالكاف هكذا. فلما دخلوا الإسلام فصارت كلمة زنديق تطلق على الملحد أو الذي يؤمن بديانات أخرى غير ديانة الإسلام، وصارت حتى الكلمة توسعت لدرجة صار من كلمة زنديق هذا يطلق، العرب أطلقوه على الذين يتفنون في المجون والخلاعة وكل هذا زنديق، وهذا مثل الشعراء المجون مثل أبي دلامة وأبي نواس وغيرهم كانوا يعدون من الزنادقة من شعراء الزنادقة، وفي منهم من كان يعمل نفسه زاهد من الزهاد كصالح ابن عبد القدوس، ابن عبد القدوس هذا كان شاعرا يتكلم في الزهد ممكن تبكي، ولكنه كان زنديقا. وكان في سالم الخاسر وغيره، كل هؤلاء كانوا من زنادقة. أنا لي مقال بحث قديم من 10 سنوات هكذا اسمه تاريخ الزندقة، زنادقة الأدب والفكر قديما وحديثا، هذا مقال طويل بيتكلم استعرض فيه تاريخ الزندقة وتعريفها وأصلها ومن كيف ظهرت في الإسلام وكيف حاربها الخلفاء وتعامل مع الخلفاء. بصراحة الذين يستدلون يقول لك خطورة هذه الزندقة، الزنديق في تلك الفترة كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه يقول الزنديق هو المنافق، يعني كلمة زنديق قديما. ابن تيمية عندما سئل من هو ما حكم الزنديق قال في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المصطلح لم يكن معروفا، كانوا يعرفون في المدينة منافق فقط، المنافق اللي هو نقصد المنافق الأكبر يعني المنافق اللي هو يقابل مثل الكافر، فإذا ما كانوا يعرفون مصطلح زنديق، ومصطلح زنديق هذا مصطلح جاء بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم نتيجة دخول الفرس، ولكن ابن تيمية يقول وكان القضاء والعلماء يتعاملون مع هؤلاء المنافقين، مع هؤلاء الزنادقة يتعاملون معهم انه منافق، منافق يعني كافر خارج عنه، هو هذا حكمه انه منافق يعني ليس له شيء خاص، وهو يعني يساوي المنافق في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مصطلح تطور صار بعد ذلك يطلق كلمة يقول لك زنديق كملحد لا يؤمن باي شيء، العرب كانت تقول هكذا وزنديق، ولذلك تجد مثلا في احد علماء المسلمين عندما كان في بغداد وكان يعني رجلا فقيرا ويكون عالم فحل كبير، ولكن ضاق لأنه كان في مكان والناس لا تساعده، يعني يجد في المسجد ولا أحد يساعده، وليس من أهل البلد، يعني ليس هو من أهل بغداد، هو من منطقة إما من المشرق أو المغرب من مناطق بعيدة عن بغداد، ورغم ذلك فإنه تعب لأنه لا يجد قوت يومه ويعلم ويخرج العلماء ولا أحد يساعده في أي شيء ولا يجد عملا حتى، فاضطر أن يأخذ حاجياته ويرحل إلى بلده لأنه تعب لا يجد قوته، فالناس قالوا كيف يخرج هذا، عار عليكم الحقوا بهذا الرجل وهذا عالم كبير مبارك كيف يخرج، فقال فأنشد بيتين من الشعر وقال بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي، كأنني مصحف، الشاهد من هذا الشعر يقول لك كأنني مصحف في بيت زنديقي، يعني تخيل أني مصحف في بيت زنديق، كيف الزنديق سيثق المصحف وهو يكفر به، فهو البيت الهدف منه أني بيشبه لك أن مسألة من الزنديق هو الذي يناقض المصحف، كأنني مصحف في بيت زنديق، يعني يا ناس هل تتخيلون أن زنديقا يعيش في داخل بيته مصحف، يعيش مع المصحف، هل هما يلتقيان؟ كأنني يعني منه يقصد بيعبر عن حالتي أنه من الضيق والفقر المدقع الذي حدث له خرجت كأنني مصحف، ظللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق، فهذا ولذلك فهذه الزندقة بعد ذلك العلماء قالوا طيب الزنديق هذا إذا أراد أن يتوب ما حكمه، هذه مسألة استعرضها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، استعرضها في الفتاوى واستعرضها في كتاب الإيمان والكبير والأوسط، واستعرضها وذكرها أيضا في كتابه الصارم المسلول في على شاتم الرسول، وتكلم أيضا في في في بعض في بعض الكتب ذكرها ابن القيم ايضا في فتاويه عن حكم الزنديق. حكمه اذا جاءك تائبا توبة الزنديق. الزنديق هذا مشكلته انك لا تعرف له حالا، هو ظاهره الاسلام، لكن نفترض انه اشتهر انه زنديق وقبضنا عليه وهو يشتم او يسب او كتب شيئا وقبض عليه ويكتب وكتب هذا الشعر او هذه القصيدة او هذا الكتاب واتي به الى القاضي. نذكر هنا القاضي الشارع، احنا نتكلم في زمان لا يوجد لقاضي شارع على حزنين طبعا، هنا لو اتيت به انت ضد حرية الرأي يحبسك انت ولا يحبسه ويقول لك انت ضد حرية التعبير والرأي يا رجل. الرجل في هولندا صاحب الفتنة قالوا لا يعذب، يشتم القرآن ويهين الإسلام ويهين المسلمين ويشتم الرسول ويشتم الرب والذات ويتكلم حتى عن عيسى عليه السلام ويشبهونه انه شاذ جنسيا، ولك تعبير حرية التعبير، لكن المحرقة ما حدش يتكلم فيها. حرية التعبير هنا ولماذا المحرقة لا احد يتكلم عنه؟ يعني مخرفون هذا الموضوع، ناس اعداء الدين اصلا. وتخيل بقى عندما تقول لواحد قاضي حتى في بلادنا لو في بلاد المسلمين وتقول له كلها حرية التعبير يا اخي وحرية الرأي، لكن هذا قاضي الشرع، نتكلم على قاضي شرع يحكم بما انزل الله، واتي به هذا الزنديق الذي تكلم كلاما خطيرا. لو اتينا به باي زنديق مثل جمال البنا ومثل حسن حنفي ومثل حمد ابو زيد ومثل هؤلاء مثلا، يعني الذي هشام جعيط وكل هؤلاء المؤرقين المشاهير، هؤلاء مثلا لو جيء بواحد منهم من هؤلاء الزنادقة الذين يسبون كمحمود درويش وغيره، أن امسك كلام محمود درويش زنديق كاره لله وقال الرسول استهزئ بالإسلام وبالكعبة والإسلام، وهؤلاء لو جيء بهم يقول لك حرية التعبير، لكن عند القاضي الشرعي قال لك أنا يا سيدي معترف لكني تائب، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة قبل، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني باب التوبة قال باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر، يعني ممكن إنسان في حتى بغاية الغرغرات ويقبل الله توبتك. لكن عند القاضي قال لما اختلف العلماء، العلماء قالوا على توبة الزنديق بصفة خاصة أنه يختلف عن توبة أي إنسان عاصي، يعني السارق القاتل حتى المشرك، حتى المشرك الذي أشرك وجاء كتائبا يختلف عن توبة الزنديق، لأن المشرك هو بيتوب لأنه كان مشركا ويأتي إلى شيء جديد هو الإسلام فجاء تائبا، لكن هذا كان مسلما وتلفظ ألفاظ كفرية فهو زنديق يعني بهذا الوصف، فجيء به وهو طبعا معلوم أنه هو المتلون يعني يمارس عليك التقية، طبعا هو أصل الزنديق يظهر الإسلام ويقتل الكفر، جيء به إلى القاضي. العلماء قالوا، معظم العلماء في الأحناف المشهور عندهم وعلماء الحنابلة وبعض والمالكية وغيرهم من هؤلاء العلماء قالوا إن الزنديق هذا لا تقبل توبته، لا تقبل توبته، وأنه حتى لو جاء التائب لماذا؟ لأننا لا نعرف ولا كيف أنا أقبل لواحد توبته عن ماذا؟ هيقول توبته عن هذا، قال لا تقبل توبته. لكن عند الإمام الشافعي، مشهور عند الإمام الشافعي أنه تقبل توبته كتوبة عامة، يعني أي إنسان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال هذا يعني إنسان الله يتقبل التوبة، فإذا هو جاء فإذا من باب العام فإنه مثل بقية الكفار أو بقية من يرتكبون المعاصي فيتوب الله عليه. الإمام وابن تيمية يميل إلى رأي عدم، هو ابن القيم لا يميلان إلى رأي انه لا تقبل توبته. لماذا؟ لان تحليل ابن القيم في هذا الموضوع، هو اصلا كان في الاصل مسلما، طب هيتوب يرجع ليه؟ ما هو المعاصي يرجع يكون مسلما، طب ما هو كان مسلما ما هو يظهر الاسلام اصلا، ولكن هذا شخص خطير هو ممكن يضحك على القاضي ايضا ويقول انا سأكون ملتزم بالاسلام وهكذا. فاذا ابن تيمية وابن القيم يميلان بعدم قبول توبته لانه خطير، وخاصة من تكررت منه الايه؟ من تكررت منه هذه المسائل. اما الامام النووي يفصل المسألة، الامام النووي يقول لو هو يفصل بين حالة الزنديق منتو ولا ايش موضوع عايزين يسر عايز البتاع اللي هو حصل الميموري هنا يعمل ريفريش الحمد لله. فهذا الزنديق اذا قبض عليه وجاء به الى القاضي، لكن نفترض اذا جاء هو طائعا مختارا بدون اكراه وجاء بنفسه الى القاضي وقال له انا كنت زنديقا وفعلت وفعلت وتبت الى الله. هنا الامام النووي يقول في الحالة الاولى لا تقبل، اللي هي حالة لو جاء وتفصيل العلماء فيها لو جاء قبض عليه يعني اعتقل اي معنى المحتسبون قبضوا عليه او بعض او افراد من الناس قبضوا عليه اعتقلوه وارسلوه الى القاضي، لان كان قديما في ايام الخليفة من سنة 100 تقريبا 168 او 161 هجرية من ايام الخليفة المهدي الى وابنائه ابنه الخليفة الهادي والخليفة بعد ذلك بعد الهادي من بعد الهادي هارون رشيد ومن ذوي اولاده الخليفة من اشد الناس على طبعا ابو جعفر المنصور هو ابو الخليفة المهدي من هذه في هذه الفترة يعني قل من 160-163 هجرية الى وانت نازل 170 او 173 كل هؤلاء الخلفاء الذين جاءوا كانوا خصصوا محكمة خاصة او محتسب خاص كان اسمه عبد الجبار. ايه اسمه مرعب لوحده كده هكذا اسمه عبد الجبار. هذا المحتسب كان متخصصا في تتبع الزنادقة، كان يأتي الى الزنادقة كل من يسمع او في شكوى ضد انه هذا زنديق وكذا يقبض عليه يعرض على القاضي على القضاء ويمتحنونه، يؤتى اذا كان من الشعراء يؤتى اليه وينسب اليه كما فعل مع صالح بن عبد القدوس عندما جاء الى الخليفة المهدي، وانه الخليفة المهدي حكم بقتله لانه كان يتفلت ويتهرب ف إن واجهوه بالشعر الذي كان يقول أنه له علاقة مع الزنادقة وأنه قال كلاما كفريا وأنه هذا يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهذا شاعر موجود من شاعر بشار بن برد كان شاعر ولكنه متهم بالزنادقة أيضا. ولذلك تجد هؤلاء العلمانيين في أيامنا دائما يهتمون بمن لاحظ شعر بشار بن برد. بشار بن برد جميل يعني من الشعر الشعر الذين ظهروا في الدولة العباسية، ولكنه فيه زندقة وفيه نفاق واتهام وكان يعني حاقدا على الدولة الإسلامية، ولذلك فشعر ولذلك اتهموه بالزندقة وكحمد عجرد وغيره هؤلاء وابي نواس كل هؤلاء. لذلك تجد بعض اساتذة الجامعات الذين يحصلون على شهادات الدكتوراه والماجستير دائما في هؤلاء يدورون في هؤلاء في هذه هؤلاء اما في بشار بن برد. بشار بن برد اكثر واحد يعني له القدح المعلى وهناك ابي نواس طبعا، وهؤلاء لانه في شعر مجهول وخلاعه وفي يعني اشياء فيها كفريات كثيره جدا، ولكن العلماء قديما قالوا عنهم تكلموا عنهم زنادقه وانهم كانوا يتسترون بالاسلام، ومنهم طبعا بعض العلماء يقول انه ربما يعني ابو نواس يعني يمكن تاب والبعض يقول لا يعني لا توجد حقيقة أنه تاب في آخر، لكن نحن لا نحاكمه على شعره وعلى مصائبه التي ظهرت، ولذلك كانوا يتتبعونه. إذن كان العلماء يقول لك يا أخي الدولة الإسلامية كان فيها كل هذه التجانس والاختلافات الكفريات، واحد ملحد واحد زنديق وتاريخ الزنادقة في الإسلام، يا أخي كانوا يعيشون في الدولة الإسلامية كانت تستوعبه أعوذ بالله. ولذلك يجد إسلامي في برنامج من بعض الإسلاميين هؤلاء تجده يعني مغفلا هذا كله، نعم ولكن نعم يا عم لم يوجد هذا، هذه محاكمات يا راجل، كانت هناك محاكمات لهؤلاء لم ما كانوا من الذي ترك هؤلاء؟ تركوا لأنهم كانوا يتفلتون ويتوبون، يعني يتوب أو لا ينسب لا يوجد دليل، والقضاء ما كانوا يحكمون هكذا بالسهل، عندما يقبض على شخص لا بد من الأدلة ولا بد من الشهود، فكانوا يتركونه إذا لم يكن منها كدليل، يعني كانوا يحكمونه، ومنهم من قتل سهر وردي والبعض هؤلاء والحلاج وغيره، هؤلاء هم حكموهم وكانت المسألة كفريات هكذا، لا هؤلاء زمن الدقة كانوا ينتشرون في الدول في دولة بني بويه في عند العبيديين وعند هؤلاء عندما لأنهم كانوا يخمزون ويلمزون كعمار اليمني وغيره وشعراء هؤلاء ولأنهم كانوا يخمزون ويلمزون فأهل السنة وفي الصحابة وذلك كانوا يتركونهم طبعا أنت إذا كنت تقصد دولة العبيديين وهكذا ولذلك تجد دائما العلماء يفتخرون بالقرن الرابع الهجري لماذا يفتخرون بالقرن الرابع الهجري يقول لك قمة الحضارة لا ده قمة الانحطاط ده بداية الانحطاط كانت في القرن الرابع الهجري لأن القرن الرابع الهجري هو دولة ظهور دولة بني بويه ودول وظهور الحشاشين اللي هم الإسماعيلية والذين كانوا يغتالون الخلفاء وهؤلاء والدولة العبيدية كانت تتحكم في العالم الإسلامي في ذلك الوقت وظهور القرامطة وظهور الدولة العبيدية كل هؤلاء فرق الشيعة بجميع ولذلك وهؤلاء الذين الزندقة كلها ظهرت في ذلك الوقت والدولة تقسيم الدولة العباسية كانت كلها في هذه الفترة الكئيبة وذلك تجد أدم ميرز مستشرق رجل عالم كبير له كتاب الحضارة الإسلامية يتكلم عن هذا القرن لكن عندك في الحقيقة ما وراء الأكبة لماذا لم يتكلم عن العصر العباسي مثلا الأول لماذا لم يتكلم عن الدولة الأموية لماذا لم يتكلم عن عصر الخلفاء الراشدين لا هو يتكلم على أساس هذا هو الانحراف واللي هي ما يسمى حرية الرأي يقصدون من حرية الرأي حرية الرأي إذا كانت ضرب وقتل يقتلون الحجاج والقوافل ويتمون الناس في بئر زمزم عملوا مصائب رواه العالم الإسلامي كلها من هذه الفرق التي سنتكلم عن بعض هذه المسائل إن شاء الله في يوم السبت القادم لكن الشاهد هنا أن الزندقة هذه كانت المنافق هذا قام قال ابن تيمية الزنديق هو المنافق في عصر رسول الله لكن هذا المصطلح تطور فيما بعد وصار يقال عن الزنديق أي شيء ملحد الذي يكره الإسلام أصحاب المجون والخلاعة كل ما تتخيل من معاني ذميمة صارت عند الزنديق ولكن في الحقيقة إن هذا الزنديق في الأصل مرجعه هو المنافق يعني لو انا قلت مثلا اي انسان شخص اسمه منافق هو في الاصل لو انا حكمت عليه بالشرع يعني ايه تحكم عليه بالشرع هتقول عليه يعني ايه يعني مرتاب غير حكم غير الكفر الاصلي الكفر الاصلي يا جماعه له علاقه بالعكس بالشريعه له مزيات ليست موجوده للكافر الطارئ لان الكفر الطارئ هذا انت دخلت الاسلام وباب المسجد ليس كخروج يعني تدخل هكذا لا فانت عندما دخلت الاسلام هنا يعني عقوبة المرتد اغلص من عقوبة الكفر لان الكفر الاصلي ممكن تعمل ايه تعمل هدنة معه تتصالح معه تتفاوض معه اما المرتد في الشريعة حكمه فيه بيعملوه العدم العدم يعني ايه كأنه لا شيء هو محكوم عليه ولذلك ليست له اي حقوق ليست له لو مثلا اكتسب مالا وهو مرتد ولا ولا ولا ولا لا ينتفع به ولا قيمة له لا يستطيع شراء شيء لا يستطيع يعني يتزوج لا يستطيع لا يقر على أي شيء حتى لو أنت ما طبقتش عليه الحق حتى في الشريعة لكن هو أصلا بيطبق عليه الحق ولكن نفترض في الفترة إلى أن يطبق عليه الحق ماذا ما هي حقوقه لو راح يتزوج زواجه يكون هدر لا باطل لو راح يشترى شيئا أرضا مثلا أو بيتا باطل لانه معدوم شيء لا شيء هذا المال يروح لخزينه الدوله للدوله الاسلاميه يعني فهكذا المرتد هذا مشكله خطير ولا يتصالح معه يعني ليس لا تعمل هدنه معه ولا ما في هو ليس له حل الا ان يتوب او يحكم عليه بالرد خلاص حكم انتهى الامر هذا هو ولذلك تجد بعض المنهزمين في ايامنا وبعض علماء السوء والمنافقين يا رجل يأولون حديث صحيح البخاري عن هذا المرتد عشان يرضوا من يرضوا أن الكفار يرضون عنهم والغرب يرضى عنهم لا عقوبة المرتد ليست من أصلع لها زمان ولا تأويلات ولا أعوذ بالله هذه أحكام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا لأيام قبل مظهور هذه الهجمة العلمانية بقرن والناس تعرف المسلم من المرتد تعرف هذه عقوبة بالإجماع ما هذا وهذه كتب الصحاح وهذه كتب الفقه والتطبيقات العملية في العالم الإسلامي ولو أنتم رجعتم إلى المضابط اللي هي الكتب القديمة التي تتكلم عن أحكام القضاء تجد يعني كانوا يطبقون أحكام اسمه افتح أي باب فقه افتح باب كتاب المبسوط للسراخسي، او افتح كتاب الهداية المغناني، او افتح النقدام المغني، او افتح كتاب اي كتاب الشوكاني، او افتح كتاب سبل السلام للصنعاني والاوطاق، اي كتاب مقفقه حتى فقه السنة لشخصات سابق، اي شيء. باب المرتد، كتاب الردة واحكام الردة والشروط والضواحي الصارمة عند العلماء، ويأتي في زماننا هذا من ينكرون ذلك. هذه العقوبة لو كانت موجودة ما تجرأ متجرئ، صدقني عندما أعلمه هكذا. إذا أمن الشخص العقوبة فإن المعصية تنتشر، تعرف هكذا عندما تنتشر المعاصي لأن الناس تأمن العقوبة، واحد عارف أنه لن يعاقبه أحد، طب ما هو يشتم ويسب ويلعن ويعمل، لا سيعاقبه. إذا أمنت العقوبة فإن المعاصي تنتشر وتظهر المعاصي مع أمان العقوبة، لكن المعاصي متى تقل وتعرف حجمها؟ إذا قويت وظهرت العقوبة، معروف ستفعل مثل إذا واحد تعمله له تنور كده فر من النار ومسجور وجيب له واحدة جميلة، كل هذه بنت فتاة من أجمل يعني بنات العالمين، ملكة جمال، هتتنام معاها لمدة ساعة وبعد الساعة جنبك التنور هذا، بالله عليك هل وفي نفس يدخل المنظر؟ يبقى التنور بجوار البنت، يعني هتخلص من هنا تدخل هنا، ماذا سيفعل؟ يقول لك والله تروح في الجحيم، تذهب لا أريد ملك الجمال ولا أي حاجة وأنا أنجو بنفسي. لكن لأن الناس تستبعد الغائب فإنها لا تستحضر النار، يقول هذا انا مش مشكله احمل اليوم وبكره توب، يعني روح عزني ومش مشكله متع نفسي لمن هؤلاء وبعد كده اقول يا رب استغفر الله. طب نفترض مت وانت في الطريق، انت ممكن تاخذ الاسم حتى واذا لم ترتكبه، عايز اقول لك ايه، انا الخمر حلال، يقول لك الخمر دي حلال ماشي، وهو لا يشربها يكفر حتى لو لم يشربها، اذا استحلها اذا قال انها حلال ربنا يقول لها حرام، تقول حتى اذا لم تفعلها. أنا ممكن واحد يعمل أشياء ويضيع دينه فيها وهو لم يفعله، وهذا يقول لك الزنا حلال، الزنا عمل حر متعة ولكنه لا يزني ولا له علاقة بالزنا خالص، هذا يكفر حتى لأنه بيستحل حتى لو لم يفعله يعاقب عليه، يعني المسألة في منتهى الخطورة. وسنتكلم إن شاء الله بعد ذلك على موضوع كبيرة الكبائر، وخاصة عندما نأتي إلى أقسام المسلمين، أقسام أهل السنة مع أقسام الفرق الأخرى في خلافهم في مسمى الإيمان، إن شاء الله هذا فيما بعد. لكن المهم في الخلاصة هنا في هذه المسألة أن ابن تيمية وابن القيم يميلان إلى عدم قبول توبة الزنديق، ولكن الإمام الشافعي وفي الرواية المشهورة عنه إلى أنه يميل إلى يقبل توبة الزنديق، لكن الحنفية والمشهور عنهم وبعض والمالكية والحنابلة، وفي روايتين عند الحنابلة رواية مشهورة ورواية غير مشهورة، لكن في الجملة هم لا يقبلون توبة الزنديق، هذا هو المشهور عنهم. ولكن الإمام النووي كما قلت لك خلي بالكم كل كلمة أقولها سأسألكم فيها إن شاء الله، لحظة ما لا أتكلم هكذا أتكلم، لكن هسألك أقول لك ما رأي كذا وتفصيل الإمام النووي مثلا في المسألة، لا تحسب ان هذا عبارة عن ثرثرة فقهية نتكلم فيها. فهذا الامام النووي فصل في المسألة فقال اذا جاء الزنديق تائبا طائعا فانه تقبل توبته، اما اذا جيء به فهذا هو الذي لا تقبل توبته، وهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء في هذه المسألة الخلافية. اذا هذا هو الذي نتكلم، انا طبعا حتى لا اشق عليكم، فهذه بداية على الاقل استطعنا أن نمهد هذه دراسة تمهيدية حتى الآن، أننا بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في مسألة أقسام الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقسام الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم ولخصناها، ويجب أن تستوعبوها جيدا إن شاء الله، اللي هي الكائن المسلم والكافر والمنافق، وتكلمنا في أصل النفاق وسبب النفاق، ولدرجة القرآن اهتم بالنفاق لدرجة أنك تجد سورة كاملة اسمها سورة براءة وسورة أخرى اسمها براءة الصغرى اللي هي سورة المنافقون، تتكلم عن نفسيات وخلاجات وكيف يفكر المنافق. هذه الصورة سورة براءة في منتهى العظمة، وهي تتكلم عن أقسام المنافقين وعن خطورة هؤلاء النفاق. سنتكلم بعد ذلك من خلال ان شاء الله نتكلم عن النفاق والكفر والاسلام. عندما نقول الكفر هنا نقصد الكفر الاكبر. فعندما نتكلم عن النفاق هنا الذي ضد الاسلام يعني نتكلم عن النفاق الاكبر والنفاق العقدي. النفاق الذي نتكلم عنه لان في نفاق عملي ونفاق لان واحد ممكن يسال سؤال وانا ما هيد ان شاء الله. واحد يقول لك طب ما يا سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي آية المنافق أربع إذن وإذا خصم فاشل. إذن حاجة طبعا منافق هو وهذا مؤمن وكل آية المنافق إذن، لكن هذا النفاق اسمه نفاق العملي وليس نفاق الاعتقاد. نفاق الاعتقاد هو الكفر الأكبر انتهى. أما النفاق العملي هو ممكن المسلم يعني يوصم به يقترف خصلة من النفاق أو مجموعة من النفاق، وهذا اسمه نفاق الأصغر. يعني نفاق أصغر مثل الكفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر شرك أصغر، يعني فسق أكبر فسق أصغر، كفر مخرج من الملة. لما أقول لك أكبر يعني يخرج من الملة، يعني يخرج كل شيء مسلم في إلى جهنم بالسلامة لو مات هكذا. وإذا نفاق أصغر يعني اللي هو يكون في مسلم ولكنه فيه ارتكب خصلة من النفاق، أو مسلم فيه فسق، مسلم فيها خصلة من بعض الشركيات مثل الشرك الأصغر، مثل من حلف باسمه بيقول والله والنبي ورحمة أمي ورحمة أبويا وتربة أبو اللي خلف أبويا، والقصة الحزينة دي يعني أبوه أوي يعني من عظامته ما شاء الله، أبوه تلاقيه راجل كان صعلوك ولا أمه صعلوكة ولا أمي رحمتي يعني تخيل بيعظمها لدرجة طب عظم الله سبحانه وتعالى. يعني فهذا شرك ولكن وهو كفارة أنا نائمة كل لا إله إلا الله والواحد أو يستغفر الله، هذا اسمه شرك أصغر. هذا شرك أصغر لا يخرج عن الملة، يعني يقول والنبي ورحمة تربة المرحومة وتربة أبويا وكل هذه الأشياء والسيد البدوي والحسين، هذا اسمه شرك أصغر لا يخرج من الملة. نفهم المسألة هكذا حسن فيه. نعم هو يطلق أحيانا هكذا شرك ها، ولكن فقط أشرك وتظن لا لأن القرائن أخرى تدل على أنه شرك أصغر وستتكلم فيها بعدين. إذن هنتكلم فيها في نواقض الإيمان لأن نواقض الإيمان خطيرة جدا، فممكن نتكلم فيها إن شاء الله فيما بعد. لكن هذا هو الذي يحضرني في هذا المقام، وإن شاء الله أنا أرجو من الإخوة أن تستوعب هذا الدرس تستمع لي مرة أخرى أو تدون ملاحظات، والذي لديه سؤال في هذا الموضوع ممكن نستمع إليه إن شاء الله. ولكن نصيحتي أن بعد الحلقة تتداولونها فيما بينكم والواحد يستمع إليها مرة واثنين وأخرى، بحيث عندما ننتهي إن شاء الله من في آخر هذه الدورة ونعمل الامتحان نأخذ الامتحان إن شاء الله، فتكون مستوعب هذه المسائل التي سأناقشها من باب أنا أريد أن أفهم. أنا لا أريد يعني نتعنت يعني في عليك، انا اريد انك تكون افهم انك مستوعب ام لا، لان انا اعطيك اجازه انك انت اهل لهذا العلم وانك استوعبته كن امانه، وانا بشهد زور يبقى حرام عاوز لا يجوز ان انا اشهد عليك بالزور انك استوعبت واخذت اجازه وانت لم تستوعب، وهذه منفعه لك اصلا عند ربك تصحح عقيدتك، انت بتصحح مفاهيم خاطئه. صدقني في نهايه ستجد في كل درس أنك وخاصة الدروس القادمة أنها خطيرة جدا، ستجد أشياء كثيرة جدا تلاحظ أنك تحاول أن تصحح أو تثبت معلومة كانت لديك من قبل، هذا شيء طيب إن شاء الله. ولذلك أرجو أن إحنا نتواصل بالحق ونتواصل بالصبر على مثل هذه الدروس إن شاء الله. وإذا الشخص الذي الأخ الذي أو أخو الشباب هؤلاء لو أنكم الذي يريد أن هي طواعية الذي يريد أن يمتحن بهذه لا نجبره، يعني هذا أهلا وسهلا ومرحبا أنا أفضله أنا هذا مستحب أنه يأتي ولكن نفترض إنسان لا يحب أنه يمتحن ويكتفي هذا خير سيستفيد إن شاء الله، ولكن أفضل له أن يتجرأ على عقد مثل هذه الدورات. هو ليس أقل من الإخوة الأعاجم، صدقوني الشباب الأعاجم من كثرة فرحتهم بهذه الدورة أنهم طلبوا مني أن ألخص لهم هذه الدورة في كتيب، أعمل كتيب اسمه الإيمان يعني مسائل في الإيمان، ولخصت لهم كل هذا ثم عملوا له إيديت وتحرير وهكذا. أنا مستعدون ما شاء الله، والكتاب سيطبع هذا الأسبوع تقريبا إن شاء الله. كتاب عبارة عن مثل الستيتمنت أو منافسته هكذا، بحيث أن اللي يقرأه يفهم هذه المسائل ونشرح له بالتفصيل. طبعا أنا شرحت لهم أشياء بالتفصيل، ولكن في اللغة العربية ستجدون تكون أفضل بكثير، لأن في مسائل في اللغة الإنجليزية لا تستطيع أن تطرحها عليهم، لأن بحكم أن هذه ليست اللغة الأم، وحكم آخر أن لديهم استيعاب ممكن يحصل سوء فهم، مش أندرستاند، يفهموك خطأ في بعض الأحكام ويطبقوها خطأ. تعلمون الإخوة العاجم ما شاء الله يأخذون الشيء وممكن يروح ينفذه في الحالي ويخليك على جوانتنامو عدل أو في أي سجن من سجن. فلابد أن نراعي معهم اللطف وطريقة الفهم والتكرار حتى يستوعب. فأنتم لستم أقل منهم، وهم ما شاء الله حصلوا على هذه الشهادات بفضل الله سبحانه وتعالى. فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة إن شاء الله.